السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الزمر، ووصلنا بحمد الله وكرمه وتوفيقه إلى قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني ولئن سألت يا رسول الله هؤلاء المشركين الذين يعبدون من دون الله أوثانا وأصناما، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهم في الحقيقة كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية. قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون الله. في غير ما آية ربنا تعالى يخبر أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله يؤمنون بتوحيد الربوبية، يؤمنون أن الله هو الخالق وأن الله هو الذي ينجي عند الشدائد، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وأيضا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. في غير ما آية، في آيات كثيرة جدا يثبت رب العزة جل جلاله أن هؤلاء المشركين الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولكنهم كانوا يشركون مع الله في توحيد الإلهية، في العبادة كانوا يعبدون الأوثان ويعبدون الله ويعبدون غيره. ولذلك كانوا إذا وقعوا في كربة يقولون: يا الله يا الله، سبحان الله الذي لا إله غيره. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا علمت هذا تعلم أن هؤلاء المشركين الكفرة، أبو جهل، أبو لهب، عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، الذين هم مخلدون في نار جهنم، أحسن اعتقادا من هؤلاء، يعني الذين في زمان أهل زماننا الذين يعني يسمون بالإلحاديين والعياذ بالله، الملحدون الذين لا يؤمنون برب ولا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بشريعة ولا بكتاب، نعوذ بالله. أبو جهل والمشركون الذين كانوا يعبدون الأوثان أحسن عقيدة منهم، لأنهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، يؤمنون بأن الله هو الذي خالق، هو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يكشف الضر، وهو الذي يجلب الخير. لكن عندما يأتونهم يعبدون الله يعبدونه ويعبدون غيره، وقالوا عن أوثانهم كما ذكرنا في أول هذه السورة: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. سبحان الله العظيم. وتأتي إلى من يسمون مثقفون في زماننا، هؤلاء الذين لا عقول لهم ولا دين، لا عقل ولا دين ولا فطرة، لأن الفطرة السليمة تدل على توحيد رب العالمين. هؤلاء لا فطرة سليمة ولا عقل سليم، والعقل السليم مباشرة يدلك على الله تبارك وتعالى. فهو عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وليس لهم دين يستمسكون به. فربنا تعالى يخبر عن هؤلاء المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن اتفقنا معهم أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. فربنا تعالى يقول لنبيه: قل لهم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أرأيتم هذه المعبودات التي تعبدوها من دون الله تعالى، قل أفرأيتم ما تدعون. وتدعون هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذا مهم جدا. دعاء قسمان: دعاء مسألة، كأن تقول: اللهم إني أسألك أن تيسر لي رزقي، اللهم أسألك أن تهديني، اللهم اهد أولادي، هذا دعاء مسألة. ودعاء العبادة، العبادة كلها يطلق عليها دعاء: الصلاة، الصدقة، الزكاة، إن عبادتي هي دعائي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك العبادة هي الدعاء: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. فالشاهد أن هؤلاء المشركون كانوا يعبدون أوثانهم ويدعونهم دعاء مسألة، يسألونهم كشف الضر ويسألونهم جلب الخير ويعبدونهم، يذبحون لهم من دون الله ويصلون عندهم وغير ذلك من هذه الشركيات. فربنا تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين يعبدون أوثانا لا تضر ولا تنفع، قل لهم: قل أفرأيتم ما تدعون. أفرأيتم الرؤية هنا معناها الإخبار، يعني أخبروني. قل أفرأيتم يعني أخبروني ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، أرادني الله عز وجل بضر في نفسي بمرض أو بفقر أو بضر في مالي بخسارة عافانا الله المسلمين أجمعين أو بضر في بعض أحبابه، قل إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل هن يكشفون هذا الضر؟ هل هم يعافوا المريض ويجبروا الخلل في المال ويهدوا الولد؟ هل هم يكشفوا هذا الضر سواء يزيلوه بالكلية أو يخففوه؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، أرادني بسعة في الأرزاق، بعافية في البدن، بصلاح للأولاد، بكثرة النسل، بالأمن والأمان وغير ذلك مما هو في خير في الدنيا والآخرة أو الدنيا والدين. إن أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ هل يستطيعون أن يمسكوا رحمة الله عن العبد؟ الله أكبر، هذا تقرير وإلزام، يعني إلزام عظيم. يعني ما أنكم تقرون أن الله هو الذي خلق، وأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، والسماوات سبع، وسم سماوات لسموها وعلوها وارتفاعها، وكل سماء السماء التي فوقها أعظم وأكبر منها، يعني ملك بهي، ملك عظيم يدل لك على الله. وأنتم يا مشركون تؤمنون أن الله خلق هذا الكون العظيم، سبحانك يا ربي. وإذا كنتم تؤمنون أنه خلق هذه المخلوقات العظام فما دونها أولى، إذن لماذا تصرفون عبادتكم لغيره؟ لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. لذلك الله تعالى يقول: إن أرادني الله برحمة لهن ممسكات رحمته، في نهاية الآية قال: قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون. إذن ما عبد، كل ما يعبد من دون الله لا ينفع ولا يضر، هذه عقيدة يا إخواني. لأنه كثير من الناس إلا من رحم الله، كثير من العوام يعتقد أن قبر سيد فلان يمكن أن يضره، وأن الولي الفلاني إن لم يذبح له كل عام ذبيحة يحصل له ضرر، وهذا الذبح شرك بالرحمن، شرك بالله تعالى، وهذا العقيدة عقيدة فاسدة. لا يملك الضر والنفع إلا الله. لذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يرسخ هذا في نفوس الصبيان منذ نعومة أظفارهم، كان يقول لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله. واعلم هذا اليقين، هذا المهم، واعلم كل الحديث مهم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني جف القلم بما أنت لاق، لا يملك لك ضرا ولا نفعا إلا الله، هو الذي ينفع والذي يضر سبحانه جل جلاله، يكشف الضر ويجلب الخير، والملك ملكه والأمر أمره، إذا أراد شيئا قال لو كن فيكون. فإذا كان الأمر كذلك، على من تعتمد؟ على من تتوكل؟ تعتمد على مخلوق؟ أم على يعني ولي في قبره؟ أم على الملائكة؟ أم على الشياطين؟ لا تعتمد إلا على الله الواحد الأحد. قل حسبي الله أي كافيني الله، حسبي الله أي كافيني الله عز وجل، هو الذي خلق والذي ملك والذي يدبر أمر العباد، إذن هو الذي تصرف العبادة له وحده جل جلاله، حسبي الله لا إله إلا هو، حسبي الله عليه يتوكل المتوكل، يعني عليه وحده. والتوكل على الله جماع الإيمان، والتوكل على الله تبارك وتعالى ليس معناه ترك الأسباب، ذكرنا ذلك قبل هذا بشيء من التفصيل، لكن نذكر شيئا يسيرا يعني حتى نستفيد من مرور الآيات. كما قلنا أن مرور الآيات ما في آية توضع في موضعها إلا لحكمة ولعبرة، ولا بد أن يستفيد الناس منها. فلذلك ربنا تعالى لما قال عليه يتوكل المتوكلون، يعني عليه وحده يتوكل المتوكلون، كما قال تعالى وعلى الله وعليه وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين سبحانه وبحمده. فإن كنت مؤمن على من تتوكل؟ لا تتوكل إلا على الله العظيم رب العرش العظيم في تيسير أمورك وفي كشف الضر عنك وفي جلب كل خير لك، هو القوي القدير، هو العظيم جل جلاله وتبارك أسماءه. فالتوكل على الله الأخذ بالأسباب لما يسر الله لك من أسباب، ورغم ذلك لا تجعل لا تعتمد ولا تثق في هذه الأسباب، إنما تأخذ بالأسباب التي يسر الله تعالى لك، وتملأ قلبك يقينا وثقة في الله جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته، وتعتمد عليه وحده سبحانه وبحمده. قد تأخذ بالأسباب والأسباب ظاهرها قضاء هذا الأمر، ثم ربك تعالى يجعل الأسباب تتخلف. فلذلك التوكل على الله هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كما جاء في غزوة أحد ظاهر بين درعين، يعني لبس درعا ولبس درعا آخر عليه عليه الصلاة والسلام، وإذا به يأخذ سيفه ويأخذ درقته ويأخذ حذره ويخطط ويضع أضغماها هنا والفرسان ها هنا وهكذا عليه الصلاة والسلام، يعني يأخذ بما يسر الله له من أسباب ولا يقصر، لأن ترك الأسباب طعن في السنة، وإذا لم يتوكل العبد هذا طعن في التوحيد. فلذلك ينبغي للعبد أن يأخذ بما يسر الله له من أسباب ثم يتوكل على الله رب العالمين، وأولا وآخرا توكل على الله. والناس في أبواب التوكل على الله طرفان نقيض متناقضان، وأهل السنة وسط، لأن بعض الناس قالوا لا ما في شيء اسمه أخذ بالأسباب كالصوفية ومن نحى نحوه، يتركون الأسباب تماما ويقولون نحن متوكلون على الله، لا هذا خطأ. وبعض الأسباب غلوا بعض الناس أو بعض الطوائف غلوا في الأسباب واعتمدوا على الأسباب المادية الظاهرة ولم يعتمدوا على رب العالمين، وهذا لا شك أنه خطأ. أهل السنة لم ينفوا الأسباب وقالوا الأخذ بالأسباب من التوكل على الله، فإن سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام هو الذي قال والله لو شئت لأجرى الله معي جبال مكة ذهبا أو الجبال معي ذهبا، ورغم ذلك صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، قد كم سنة كاملة، هذا من عظيم التوكل، ما في شيء. ورغم ذلك هذا الذي كان يدخر للسنة ما كان يبقى للسنة، كان يأتي ضياف وكان يأتي أصحاب الحاجات، ما كان يدخر شيئا كان يخرجه، لكنه كان إذا جاءت الغلات بعد فتح خيبر كان يدخر لأهله قوت سنة، فهذا أيضا من التوكل، أخذ بالأسباب التي يسرها الله تعالى لك، ثم الاعتماد أولا وآخرا على الله والثقة فيه سبحانه جل جلاله، يعني تبذر البذرة وتتعاهدها وأنت معتمد على الله أولا وآخرا، تثق أنه هو الذي يعني يخرجها لك وينبتها لك. ولذلك لما جاء أناس من اليمن بدون زاد فرآهم فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون، قال بل أنتم المتواكلون. ولذلك في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذه نزلت في أبواب الحج، والمراد خير الزاد التقوى التزود المعنوي، وأيضا عند الذهاب للحج والسفر هناك يجب عليك أن تأخذ زادا معنويا حسيا من طعام وشراب ومثلا كساء يدفئك وما شبه هذا حتى تقي نفسك الهلكة. وعلى الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على مكانتكم إني عامل، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، يعني اعملوا على ما أنتم عليه من شرك وصرف العبادة للأوثان وللأصنام، إني عامل على طريقتي على التوحيد لله عز وجل. والإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه قال قل يا قوم اعملوا على تمكنكم من العمل ومنازلكم، يعني أنتم متمكنون في أمن وأمان وقوة ونعمة سابقة ولا تظنون أن النعم تتحول، اعملوا على مكانتكم، اعملوا أنتم متمكنون مما تقومون به من شرك بالله تبارك وتعالى وصرف العبادة لغيره، اعملوا على مكانتكم، اعملوا على ما أنتم عليه، اعملوا على طريقتكم، إني عامل، أي إني عامل على طريقتي ومنهجي، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. وهذا إظهار وبراء من عبادة غير الله وثقة في الله العظيم أن الله ينصر وليه وأن الله ينصر عبده المعتصم بشريعته والمستمسك بما أنزل سبحانه وبحمده. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، كما قال نبي الله شعيب ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولذلك هنا في هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى قل يا محمد، قل يا محمد اعملوا، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، يأتيه عذاب في الحياة الدنيا يحل عليه بسبب كفره وشركه بالله فيحصل له الخزي في الحياة الدنيا، ويحل عليه في الآخرة عذاب مقيم، أعوذ بالله، ويحل عليه عذاب مقيم أي في الآخرة، نسأل الله النجاة والعافية يا رب العالمين. ولذلك هذه سنة الله في كل مكذب لآياته، وهذه سنة الله تعالى في كل مخالف لأنبياء وأوليائه، لا بد أن يقسم الله تعالى ظهره ولو طال به الزمان، والمتتبع لتاريخ الأمم يرى هذا واضحا جليا فيستريح. يعني انظر إلى فرعون، إلى عاد، إلى قوم ثمود، إلى قوم لوط، إلى أصحاب الأيكة، إلى مثلا يعني سبأ وغيرهم وغيرهم، ومن يعني عاصرناه في صغرنا، ومن كان قبلنا، الأمم تحكى وتاريخها يبقى، تاريخها يبقى شاهدا عليها. فلذلك أبدا ما أحد، ما من قوة حاربت دين الله عز وجل أو حاربت أولياء الله تعالى وخالفت الرسل وخالفت الكتب المنزلة واتبعت الشهوات إلا قسمها الله سبحانه جل جلاله، وسنة الله أنه يقسمها وهي في أوج قوتها سبحانه وبحمده وتبارك وتعالى. فسوف تعلمون اعملوا على مكانتكم، وهذا المعنى اللطيف الجميل الذي اختاره الإمام الجليل الطبري، اعملوا على تمكنكم من العمل الذي تعملون ومنازلكم، يعني متمكنون في أمن وأمان، كما قال قوم عاد من أشد منا قوة، هل قسمهم الله وهم ضعاف؟ أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر وهم في أوج قوة في أعلى قوة، قالوا من أشد منا قوة؟ قال ربنا تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. النتيجة فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، صرصر ريح فقط، هواء تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فأبادهم الله تعالى وأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فربنا تعالى يقول قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ستعلمون من يأتيه عذاب يقسم ظهره ويبيد ملكه ويذهب بحضارته في الدنيا ويحل عليه الخزي. ولذلك من دعاء أهل الإيمان اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، خزي الدنيا وعذاب الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. ويحل عليه عذاب مقيم وعذاب النار مقيمين فيه يقيمون فيه أبد الآباد، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار يا رب العالمين. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، إنا أنزلنا، وذكرنا كثيرا قول أهل العلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن منزل من عند الله تعالى، فيستفيدون أو يستدلون على علو الله تعالى بكلمة بمثل هذه الآيات، إنا أنزلنا أو نزل به الروح الأمين تنزيل رب العالمين، يقولون يستدل على ذلك على علو بذلك على علو الله بكل ما نزل من عنده، وأيضا بما يعرج إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد إلى الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وذكرنا أدلة في علو الله عز وجل قبل ذلك بشيء من التفصيل. الشاهد أن قوله تعالى إنا أنزلنا عليك هذا التنزيل يعني يستدل به على علو مولانا تبارك وتعالى، وقلنا بأن الله له علو القدر يعني قدر عظيم عالي، ولا علو القهر وهو القاهر فوق عباده، وله علو الذات. فالعلو لله تعالى لثلاثة أقسام: بذات جل جلاله عالي على عباده فوق العرش، الرحمن على العرش استوى سبحانه وبحمده، وكذلك له علو القدر أي الشرف والمكانة، وأسماء وصفات بلغت الغاية في الحسن والجمال، وكذلك علو القهر أي أنه هو قاهر سبحانه جل جلاله فوق عباده عز وجل. يقول الله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب، أنزلنا عليك أي أنزله الله تعالى على قلبه، قرأه جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل به الروح الأمين على قلبك. ولماذا قال قلبك؟ قال يعني أهل العلم قالوا حتى يكون أشد في الوعي على قلبك، وأيضا تكفل مولانا بحفظه، لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان رسول الله من شدة شوق القرآن إذا جاء جبريل يقرأ يحرك شفتيه معه يقرأ معه، وكان يعاني من التنزيل شدة، فالله تعالى قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، استمع إذا قرأه جبريل، ثم نحن علينا أن نجمعه لك في صدرك وتقرأه بعد ذلك، إن علينا جمعه أي في صدرك ولا تنسى منه شيئا أبدا، ثم إن علينا بيانه نبينه لك تبارك وتعالى. فربنا يقول إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، أي أن الله تعالى أنزل هذا القرآن، هل هو للعرب فقط الذين أنزل القرآن في وسطهم، أم أنه أنزل للناس، والناس يشمل الإنس عفوا يشمل العرب والعجم ويشمل الناس إلى آخر الزمان. فرسولنا محمد لا شك أنه تواتر أن بعثته الكريمة إلى الإنس والجن، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي عليه الصلاة وتم السلام. وقال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت للناس كافة صلى الله عليه وسلم. فقول الله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس أي للعالمين، يا أيها الناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين للإنس والجن، رحمة رحمة لكل شيء عليه الصلاة والسلام، رحمة للكون كله. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق أي أن هذا القرآن الكريم يا إخواني نزل بالحق، نزل بالحق وهو مشتمل على الحق، مشتمل على الحق في أوامره، مشتمل على الحق في نواهيه، ومشتمل على الحق في إخباره. فلا تجد إخبارا من إخبار الله ليس بحق، حاشا لله. فتش في كتاب الله كل من أوله إلى آخره، لا تجد أمرا أمر الله به إلا بالحق، لا تجد نهيا نهى الله تعالى عنه إلا بالحق. وهذا يدلك على عظمة هذا القرآن وعلى عظمة هذا الشرع الكريم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، من علم هذا الحق وقبله وسار خلفه وآمن به وعمل من أجله فالحمد لله. هذا الخير ما على من يعود؟ على نفسه. نحن عندما صلينا العشاء الآن جماعة بتوفيق الله تعالى، من المستفيد؟ نحن. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن الخير يعود على نفسك، والشر أنت تضر نفسك بنفسك. لذلك ربنا تعالى يقول: فمن اهتدى فلنفسه. والهدى يا إخواني نوعان: هدى دلالة وهدى توفيق. والله نسأل الله تعالى أن يهدنا فيمن هدى يا رب العالمين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت. هدى الدلالة معناه أن يدل الناس على الأمر والنهي، يدلهم أن الصلاة واجبة، يدلهم على أن بر الوالدين واجب، يدلهم على أن الإحسان للمساكين أمر عظيم. هذه دلالة، هذه الهداية، هداية الدلالة يملكها الأنبياء والعلماء وطلبة العلم والوعاظ والدعاة إلى الله تعالى، يعني يهدون الناس بمعنى يدلوهم على الله عز وجل. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل الناس وترشدهم على طريق مستقيم. وأما هداية التوفيق وهي أنت الآن عرفت أن الصلاة واجبة وأن قراءة القرآن من أجل الأعمال، من الذي يوفقك إلى الصلاة عندما يؤذن المؤذن وتذهب تصلي في المسجد؟ من الذي يوفقك لقراءة القرآن كل يوم؟ من الذي يعينك إلى بر الوالدين وإلى امتثال الأمر واجتناب النهي؟ هذا اسمه هداية التوفيق، ولا يملكها إلا الله. لا يمكن أن يوفق العبد لسلوك الخير واجتناب الشر إلا من عند الله، لا يملكها أحد. لذلك ربنا لما قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، المراد هنا هداية التوفيق. لا يمكن لك أن توفق عبدا مهما كان حبك له لسلوك الإيمان أو لسلوك يعني سبيل المرسلين وللسير خلفه. لذلك هذه الآية نزلت في موت أبي طالب، ورسول الله كان يحب أبو طالب جدا، عمه، وكان كافرا مشركا، لكنه كان يحب ابن أخي أعظم الحب، وكان يحارب عليه محاربة عظيمة، وحاصرته قريش 3 سنوات، ورغم ذلك أبى أن يسلم الرسول إليهم عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته. فلما جاء نزل به الموت، نزل ذهب الرسول إليه صلى الله عليه وسلم، ولكن كان عنده يعني أبو جهل لعنة الله عليه، وعنده عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن أبي أمية، وكان إذ ذاك مشركا، وآخر المسيب بن حزن أوالد سعيد بن المسيب كان قد حضر القسمة، فكان قد حضر القصة، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فذكروا له نخوة الجاهلية، فقال آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكره يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ما قالها. فقال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل بخصوص أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فربنا تعالى يقول: فمن اهتدى فلنفسه. والهدى هنا المراد به هداية التوفيق، أن يوفق لسلوك سبيل الإيمان، يشرح الله صدره للدين ويقبل على تكاليف الإيمان بالعمل، فمن اهتدى هذه الهدى تعود على نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. من ضل أي حاد وتاه عن طريق الحق، فهذا الضلال يعود على نفسه ولا يضر الله عز وجل شيئا. وما أنت عليهم بوكيل، أي وما أنت عليهم بوكيل، ما أرسلناك وكيلا تحفظ أعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل، لا، إنما أرسلناك بشيرا ونذيرا. لم نرسلك يا محمد وكيلا تحفظ أعمال العباد أو تجبرهم على الإيمان، ما كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله تعالى، وهذا أيضا يفيدك في الدعوة إلى الله جدا، تدعو القريب والغريب وتبذل ما في وسعك وتثق يقينا جيدا أنك لا تستطيع أن تهدي أحدا، إنما الهدى من عند الله، ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، وعليك كما قال الله لنبيه لعلك باقع نفسك ألا يكون لعلك باقع نفسك على آثارهم ألا يكونوا مؤمنين. فلا تهلك نفسك بحزنك على من لم يؤمن، وإن كنت تحزن لكن لا يصل بك الحزن إلى الهلاك. ثم يقول الله تعالى، هذه الآية العظيمة نختم بها إن شاء الله تعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى الأنفس، الوفاة الموت حق، وربنا تعالى ضرب لنا أمثالا كثيرة مرت معنا في أكثر من سورة القرآن الكريم التي مرت معنا، الله تعالى يذكرنا كثيرا بالموت والبعث بعد الموت. وفي هذه الآية الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني ربك تعالى يتوفى الأنفس التي قضي أجلها عند موتها، وعند موتها وانتهاء الأجل يتوفاها رب العالمين. وكذلك ربك يتوفى الأنفس أيضا عند منامها عند نومك، فالنوم أخو الموت. ويا أيها الناس إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. وفي ذلك عبرة، العبد العاقل إذا نام يتذكر عندما يستيقظ، ولذلك من الأذكار التي تقال عندما تستيقظ ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، وإليه النشور، المرجع إليه سبحانه وبحمده. الله يتوفى الأنفس، وهل ربك تعالى هو الذي يتوفى الأنفس أم هناك ملك للموت؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الله تعالى يضيف الأمور إلى نفسه لأنه هو الذي يقدرها، ويضيف الأمور إلى أسبابها التي سببها الله تعالى وجعلها أسبابا لها. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني ملك الموت يتوفى العباد بقدر الله وبإذن الله عز وجل. ولذلك هنا في هذه الآية الله يتوفى الأنفس لأنه هو الذي يقدر وفاة العباد، هو الذي يقضيها سبحانه عز وجل. وهنا يا إخواني بعض التذكرة بالوفاة وبالموت، وهذا مهم جدا، وأنا أرى أن كان هذا البحث اليسير كان يوضع في الآية السابقة التي مرت معنا في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. هناك أدلة على الموت كثيرة، نذكر أنفسنا حتى نستعد. والله يا إخواني على طرفة عين، الله أعلم، نسأل الله حسن الختام لنا جميعا. ربنا تعالى يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات، أي في شدائد الموت، لرأيت منظرا عظيما وفظيعا. وربنا تعالى يقول أيضا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين الإخوان ما لما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يدل لك أن الموت يحصل غشيان إغماءات، نسأل الله اللطف يا رب هون علينا سكرات الموت يا حي يا قيوم. وأيضا يقول قول تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، نسأل الله العافية، ينتابهم من الهلع والفزع الشديد من شدة الرعب في قلوبهم، يشبهون المغمى عليه في وقت النزع، نسأل الله اللطف والعافية. ومر معنا في سورة قاف قول الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق. شيخ الإسلام تيمية يقول وجاءت سكرة الموت بالحق أي من ثواب وعقاب، جاءت سكرة الموت بالحق، هذا هو الحق الذي جاءت للرسل. يعني إن كان هذه النفس التي تعاني سكرات الموت مؤمنة سترى من ثواب الله ما يبهر العقول، وإن كانت كافرة عفان الله سترى من عقاب الله ما يعجز عنه العالمون أجمعون. وكذلك قول تعالى في سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، نسأل الله اللطف والعافية يا رب العالمين. يعني الموت دلت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أقرب إليه منكم أي ملائكة الله أقرب إلى الميت من الحضور من أهله، أهل يحضرون ونحن أي رسلنا أقرب إليه منكم الذين يقبضون روحه، نسأل الله سبحانه يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. وكقول تعالى كلا إذا بلغت التراقي في سورة القيامة، وقيل من راق، التراقي اللي هي الحلقوم، الروح بلغت الحلقوم وأهل الميت يقولون هل من طبيب يبحثون عنه، الله المستعان، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام يا رب العالمين. وقول تعالى أيضا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، مر معنا في تفسيرها أن النازعات ملائكة تنزع أرواح المشركين الكفار بكل قسوة فيعانون أشد الألم، والناشطات ملائكة تنشط روح المؤمن فتخرج لله تعالى نشيطة محبة للقاء ربها تبارك وتعالى. وأريد نفسي وإخواني أن نسمع لهذه الأحاديث العظيمة، منها ما ثبت في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حدثت عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة أو ركوة، إناء صغير يوضع فيه الماء، وجعل يدخل يده في الإناء ويمسح بها وجهه الشريف الميمون المبارك ويقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فجعل يقول وجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك عن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب عليه الصلاة والسلام، فقالت فاطمة يعني جعل من ثقل النزع وثقل يعني كربات الموت جعل يتغشاه يحصل له غشية بعد غشية عليه الصلاة والسلام، فقالت فاطمة وكرب أباه وكرب أبتاه، فقال لها صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد الموت، نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن لا كرب عليهم بعد الموت، اللهم استجب يا كريم، لا كرب على أبيك بعد الموت بعد اليوم عليه الصلاة والسلام. فلما مات صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، رضي الله تعالى عنها، وقالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب عليه الصلاة والسلام. وثبت في البخاري ثبت صحيح البخاري عن أم عائشة قالت مات الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، قالت فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد رسول الله، لأنه عاين من شدة الموت الشيء العظيم، شدة الموت لله حكم فيها، قد تكون لعبد من عباد الله مؤمن ولعلها رفعة في درجات عظيمة، لعل الله أراد له مكانة عالية عمل ليبلغها فيشدد عليه في سكرات الموت، أو لعل بقي عليه بعض الذنوب وربك يريد أن يلقى الله بلا ذنب فيشدد عليه. ونحن نرجو من الله لنا ولكم أن يهون علينا سكرات الموت وألا يفتننا أبدا عند الموت يا كريم. وروى الترمذي أيضا عن عائشة قالت: ما أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن أبي الدنيا عن شداد بن أوس قال: الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمنين، والموت أشد من نشر المناشير وقرض المقاريض وغلي في القدور، ولو أن ميت نشر فأخبر أهل الدنيا بألم الموت ما انتفعوا بعيش ولا تلذذوا بنوم. ونختم بكلمة عمرو بن العاص قال: كان عمرو رضي الله تعالى عنه يقول وفي صحته: عجبا لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه، بل نفس حد يصف الموت وعقله معاه. قال: فلما نزل به الموت قال عبد الله ابن يا أبتي كنت تقول لنا عجبا لمن نزل به الموت وعقله معه ولا يصف، فصف لنا الموت. اللهم استعان. قال: يا بني الموت أجل من أن يوصف، ولكن سأصف لك منه شيئا، أجدني كأن على عنقي جبال رضوى، وأجدني كأن في جوف الشوك، وأجدني كأن نفسي يخرج من ثقب إبرة. الله أكبر. نسأله تعالى أن يهون علينا يا رب سكرة الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لذلك في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للبراء: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على شقك الأيمن وقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك المؤمنين أو عبادك الصالحين عليه الصلاة والسلام. فربنا تعالى يقول: ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يرسل الأخرى التي قبضها في وقت الموت. وذكر علماؤنا يا إخواني أن الأرواح عند قبضها في وقت النوم تتعارف، فما رأته هذه الأرواح في السماء قبل إرسالها في رؤية حق، يعني أحيانا ترى رؤية حق. هذه الرؤية رأيتها أنت متى وروحك عالية فوق في السماء عند رب العالمين لم ترسل، وما تراه أن النفس الروح وما تراه الروح بعد إرسالها فهو من تخبط الشيطان. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا فيه عبر وعظات لقوم يتفكرون وينتفعون بالقرآن الكريم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بكتابه وأن يحيينا عليه وأن يتوفنا عليه. اللهم اجعل يا رب آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واختم لنا ونحن نتلو القرآن الكريم مطهرين طيبين مباركين، واجعلنا من قال الله فيهم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.